قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه. قال مالك: سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها، أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله؟ فقال مالك: ذلك يختلف، أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين، لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت شيئا للمسلمين، وأما أهل الصلح فإنهم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه. هذا باب يعقده الإمام مالك رحمه الله ليبين حالة أهل الذمة. ومعنى أهل الذمة أي الذين هم على دينهم ولهم عهد وذمة عند المسلمين بها يأمنون على أنفسهم وأموالهم، مقابل ما يراه الإمام من جزية أو فدية أو مصالحة على أي شيء. فقال مالك: باب من أسلم فإنه يحرز ماله، وإحراز المال حفظه وصيانته، كما تقول: من أخذ مالا من حرز، أي كان في حفظ وأمان يكون سارقا، ومن أخذ مالا من غير حرز أخذ مالا سائبا. والحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال، وكل نوع من الأموال حرزه بحسبه. فكما يقول الفقهاء: حرز الأموال النقدية والجواهر والمصوغات في الصناديق المحكمة بالأقفال القوية، وحرز الحب وحرز التمر إنما في الجرين، وكل شيء بحسبه. ولهذا نرى دكاكين المصاغ والمصارف أقفالها كبيرة وأبواب حديد متينة، ودكاكين الحب والأشياء العادية ولا الخردة يمكن نربطها صاحبها بسلك ويخليها ويروح. فإحراز المال هو حفظه وصيانته. سئل مالك: إذا قبل الإمام الجزية من قوم، الإمام هنا هو ولي أمر المسلمين أو نائبه في القتال، وقبل الجزية من أهل قرية كانوا يهودا أو نصارى وقاتلهم أو أرسل إليهم ليدخلوا في الإسلام أو يختاروا واحدة من ثلاث، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال، فقالوا: ندفع الجزية. فقبل الجزية وبقي أولئك على ما هم عليه. فإذا أسلم واحد من أولئك وهم غير مسلمين وكانوا يدفعون الجزية، ما حكم أموالهم؟ ما حكم أراضيهم؟ يتفق الفقهاء على أساس وقاعدة قبل هذا، وهي: أرض أهل الذمة كيف تصل إلى المسلمين، أو كيف يصلون إليها؟ إما بقتال وبعنوة أي بقوة، وإما بمصالحة. فإذا لم يكن قتال ولم تكن غلبة عليهم لا يصلون إلى أراضيهم، وإما أن يكون صلح يصطلحون عليه ويكف المسلمون عنهم القتال. إذن أرض أهل الذمة يصل إليها المسلمون بأحد أمرين: إما عنوة يقاتلون ويغلبونهم عليها، وتؤخذ منهم عنوة وبقوة، وإما أن يقاتلوا دونها ويعجز عنها المسلمون، أو يرى الإمام المصلحة حقن الدماء والمصالحة. على أي شيء تكون المصالحة؟ إما على مال في الجملة، وإما على أموال على الأفراد. فالأرض التي أخذت عنوة، هذه كبني قريظة، حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أرضهم ملكا للمسلمين لأنها أخذت منهم بالقوة. حينئذ تقسم، يرى فيها الإمام رأيا. كذلك خيبر، منها ما فتح عنوة فقسم، ومنها ما فتح صلحا فخمس، ومنها ما صالحوا عليه. ومكة فتحت صلحا، فتحت أمنا، أو فتحت عنوة وعفى عنها رسول الله وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فلم تقسم ولم تخمس، وهم على أرضهم وعلى أموالهم، بخلاف بقية البلدان كالعراق كالشام كمصر، فتحت في زمن عمر بن الخطاب. ماذا فعل فيها؟ كان لها حكم جديد، لم تقسم. ورأى فيها أمير المؤمنين عمر رأيا، واستشهد له من كتاب الله، وأقره عليها جميع الصحابة الموجودين. ناتي إلى ما فتح عنوة وما صولحوا عليه لبيان هذا التقسيم. وكما قلت، وإن لم يكن معمولا به اليوم، ولكن معرفته واجبة، وقد جاء في الأثر: فقه مسألة واحدة خير من عبادة 60 سنة عمل بها أو لم يعلم. لأن الفقه بالمسألة وحده عبادة، وإذا فقهت المسائل الفقهية وعلمت، يأتي وقت يعمل بها. أما إذا لم تفهم وتركت، كما كان في بعض دول أفريقيا، كانوا في مدارسهم إذا جاءوا إلى باب الجهاد تركوه بالكلية من أوله إلى آخره، وقالوا خلاص انتهى وقت الجهاد. وهذه دسيسة على المسلمين، ثبطوهم حتى وقع يعني أسقطوا الأمل في نفوسهم من أن يقوم للجهاد قائمة، وتركوا دراسة بابه. ليه؟ كما يفعل بعض الناس الآن، يترك باب دراسة باب الرقيق، يقول فين الرقيق الآن، لما يجي جهاد مع الكفار بعدين يجي رقيق. طب يا أخي ندرسها، أنه من الفقه، وهذا من الموسوعة الفقهية الإسلامية لا نظير لها. إذا موجز هذا الموضوع: ما فتح عنوة فهو مأخوذ بالقوة، فهو ملك للمسلمين. بعد ذلك يسلم صاحبه أو لا يسلم، لا يغير في الباب شيء. طب وإذا صارت ملكا للمسلمين، هل نأخذ الأرض منهم ونطردهم عنها؟ هذا يرجع للإمام، ماذا يصالحهم عليه؟ يقول أنتم أهل البلد وأدرى بزراعتها وبمعرفتها، ازرعوها بيننا وبينكم، لكم نصف الثمرة ولنا النصف، ويبقيهم في تلك الأرض على ما أراد. لو وجد في المسلمين قدرة على إزراعها وعلى استثمارها، قل روح، ما لكم عندنا شيء، لأن الأرض ملك لمن؟ للمسلمين، وهم أجراء يقيمهم الإمام فيها ما شاء، كما فعل مع أهل خيبر. أقروا على أرضهم على رأي الإمام، على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم النصف من الثمرة. فلما قوي المسلمون وبقي فيه وأصبح فيهم من يديرها، جاء أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود من جزيرة العرب، وأجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه. هل أخذوا شيء من الأرض؟ هل عوضوا شيء عن الأرض؟ لا. إذن العنوة لا بحث فيها، ومن أسلم في أرض فتحت عنوة لا يملك من الأرض شيء. وله ان يعمل فيها او للامام ان يبقيه يعمل فيها كاجير، اجير للمسلمين على جزء من ثمرتها. اذا تكسب هذا الذي فيها وهو على ذمته وهو على دينه كسبه له واجرتهم في العمل لهم. فاذا اسلم واحد منهم له ما كسب في عمله وله اجرة عمله، ولكن ارضه التي كانت تحت يده لا ترجع اليه باسلامه لانها كانت قد اخذت منه عنوة. اما التي صالحوا عليها، التي صالح اهلها عليها المسلمين، تبقى ملكا لهم وعليهم ما صالحوا عليه. جاء المسلمون وحاصروا قرية وأرادوا أن يقتلوا أهلها أو يقتلوا فغلبته، فقال الإمام صالحونا، أو قالوا نصالحكم وتكفون عنا، عليش حصلحونا؟ أنتم بالخيار. الصلح يكون إما على المجموع وإما على الجميع. فرق المجموع من الجميع ما هو؟ صلح على مجموع اهل القرية، 1000 دينار، 1000 شاة، 1000 ثوب، 1000 اي شيء، اتفق 500 دينار و 500 شاة، 500 شاة و 500 ثوب، على ما يرتضيه الامام الذي يصالح. عليكم يا اهل البلد، البلد فيها كم؟ فيها 2000 نفر ولا فيها 500 نفر؟ الامام ما له شغل في عددها يكثر ولا يقل. انتم فيما بينكم متضامنون على ان تدفعوا لنا ما صالحناكم عليه. لو قام واحد من اهل القرية ودفع ما صالحوا عليه برئت ذمة اهل القرية كلها. ولو جمع اهل القرية من 1000 شاة 999 شاة، يكون اهل القرية جميعا مطالبون بالشاة الباقية. هذا صلح على الايش؟ على المجموع، يعني على اهل القرية. اما الصلح على الجميع فهو صلح يخص الفرد بذاته. صالحناكم على ان على الشخص شاة، على الشخص دينار. يبقى هذا الصلح كل واحد مسؤول عن ايش؟ عن نفسه. كل من وفى ما عليه برئ ذمته، ومن لم يوفي فالامام يرى رأيه فيه، بخلاف الصلح الاول. الجميع مطالبون امام الامام على ما صالحوا عليه. هل الامام يعرف واحد بعينه ولا المجموع؟ المجموع مطالب بها، بخلاف الصلح الثاني. ولذا يسمى الاول الصلح على القرية، والثاني الصلح على الجماجم، جمع جمجمة على الرأس. هذا الصلح الثاني الذي هو على الجماجم، من اسلم من اولئك، او اهل الصلح على المجموع، من اسلم من اولئك. اما من اسلم والصلح على المجموع، اسلامه لا يقلل من ايش؟ من الجعل المجعول عليهم. اسلم نصف القرية، عليهم برضك 1000 شاة. اصبحت القرية بدل 500 شخص 5000، لا يزاد عليهم عن 1000 شاة شاة واحد. اذا الصلح على المجموع على اهل القرية لا يزيد بزيادة اهلها ولا بوفرة غناهم ولا ينقص بعددهم ولا بفقرهم. اذا جئنا الى الصلح على الافراد، من اسلم من الافراد الذين صالحوا كل واحد شاة، من اسلم سقط عنه صلحه، لا يدفع الايش؟ الشاة اللي مطلوبة منه، لانه كان يدفع الشاة على انه من اهل الذمة، وان المسلمين يقومون دونه ويحافظون على دمه ويدافعون عنه الى اخر احكام اهل الجزية. فلما اسلم اصبح له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. احنا قلنا هذا الصلح ارضهم لهم، وملك لهم، والأرض باقية في ملكه، يجوز أن يبيعها وأن يهبها وأن يؤجرها، بخلاف العنوى لا يملك في الأرض شيء فلا يبيع. هذا ملخص ما يتعلق بإحراز من أسلم ماله. إن كان بالصلح فالصلح أعطاه المال، أمنه على دمه وعلى ماله بما يدفع. فإذا أسلم سقط عنه ما كان أحرز ماله، أي بإسلامه، وسقط عنه ما كان مصالحا عليه يدفعه عن رأسه. هذا خلاصة ما في هذا الباب. أما قضية أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، فإن البلاد التي فتحت عنوة في زمنه لم يقسمها وتركها لعموم المسلمين بما يسمى وقفا لمصالح المسلمين. وذلك لما طلبوا منه تقسيم العراق قال لا أرى تقسيمه. قالوا قاتلنا عليه وفتحناها عنوة، والرسول قسم خيبر وقسمت 180 سهما على 18,000 شخص. قال لا أقسمها. لماذا؟ قال أنا الآن لو قسمتها والثغور مفتوحة والجيوش ماضية إلى أفريقيا، من أين ينفق على تلك الجيوش؟ ثم من يأتي للإسلام في القرون الآتية من أين لهم نفقة العجز وغيرهم؟ ومن أين يمول بيت مال المسلمين لتموينه والإنفاق على المصالح العامة؟ أرى أن توقف وغلتها وقف لعموم المسلمين، ويجلب خراجها، يجعل عليها خراج، كل صاحب أرض تبقى في يده كما يقولون على الجريب، والجريب 60 ذراعا في 60 ذراعا، 360 ذراعا، 3600 ذراع مربع بالهاشمي، وتبقى في يده. وجعل على جريب البر دينار او ربع دينار، وعلى جريب الشعير كذا، وعلى التمر 6 الى اخره، فيجمع كل خراج تلك الاراضي على الشخص او على الارض او على ما يكون، ويجلب الى بيت مال المسلمين ينفق منه على مصالح المسلمين. واستشهد بقوله تعالى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القرى الى ايش وابن السبيل الى اخره، ثم قال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والايمان يحبون من هاجر اليهم، ثم ذكر بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. فقال عمر أرى أن هؤلاء المهاجرون وأولئك الأنصار نعم لهم حق في هذا الفيء، ولكن الذين جاءوا من بعدهم معطوفون على المهاجرين الأولين وعلى الأنصار، أرى لأولئك المسلمون الذين سيأتون من بعد لهم نصيب في هذا الفيء. فترك عمر تقسيم أراضي الشام العراق ومصر على أساس أن تبقى وقفا لذمة عموم المسلمين، وجعل عليها خراجا على الأرض أو على الأشخاص، ويجمع مجموع ذلك ويدفع في بيت مال المسلمين لعامة مصالح المسلمين.